النقطة الثانية فيها أمل وشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وإياكم. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، أحسن الله تعالى إليكم وسلمكم، ولا لسوء أسلمكم. وقفنا مع حضراتكم في الدرس الماضي من شرح قدر الندى وظل الصدى للشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى، عند كلامه على المبني من الفتح من الأسماء. فقلنا بارك الله فيكم، المبني على الفتح نحو 11. تقول جاءني 11 رجلا، أحد بالبناء على الفتح، أي البناء على فتح الجزئين، 11. وهكذا وأخواته، يعني من 11 إلى 19 باستثناء رقم واحد وهو 12، لأن كلمة 12 أو 12 تعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصفا وجرا، وسيأتي ذلك في باب المثنى إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما الأعداد من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين. وكما تعلمنا بارك الله فيكم، الإعراب ينقسم إلى 3 أقسام: لفظي في الصحيح الآخر، كما تقول زيد ذاهب، هنا كلمة زيد الإعراب فيها لفظي، الإعراب لفظي، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، ذاهب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، فاز التائب فاز فعل ماض مبني على فتح، التائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، هذا هو اللفظي. الإعراب التقديري يكون في المعتل، في الاسم المعتل المقصور والمنقوص، نحو جاء مصطفى ورأيت مصطفى ومررت بمصطفى. الإعراب هنا مقدر في الحالات الثلاث رفعا ونصبا وجرا، وكذلك المنقوص الإعراب فيه مقدر حالتي الرفع والجر، ويظهر في حالة النصب. نعم. والإعراب المحلي يكون في المبنيات، يعني الضمائر مثلا، الضمائر الإعراب فيها كلها محلي. نعم. فهنا وكذلك الأعداد المركبة، فالمبنيات كلها الأسماء المبنية الإعراب فيها محلي. تقول جاءني 11. نعم، من يعرف الإعراب جاءني 11؟ جاء فعل ماضي، النون للوقاية، الياء مفعول، 11، 11 لا إعرابها، فاعل، أحسنت، فاعل. نقول 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع، في محل رفع فاعل، الإعراب فيه محلي، الإعراب محلي. طيب، يرد هنا سؤال بعض الإخوة يسأله، يقول ما الحكمة من بناء 11 و13 و14 إلى 19؟ ما الحكمة من بنائها على فتح الجزئين؟ الأولى مبنية على الفتح، 1 أو 3 أو 9، 19 مبنية على الفتح، والثانية كذلك مبنية على الفتح. ما سبب بناء الأولى على الفتح وما سبب بناء الثانية على الفتح أيضا؟ الأولى 11، هذا العدد بني على الفتح لتنزيله منزلة صدر الاسم، لا هذا عدد مركب بارك الله فيكم. نعم، فبني على الفتح، الاسم الأول 11 إلى 19 بني على الفتح لتنزيله منزلة صدر الاسم. وقال بعضهم بني على الفتح لما تقول مثلا قامت هند، قامت، هذه تاء التأنيث، فبني على الفتح لتنزيل الثاني منه منزلة تاء التأنيث، فتاء التأنيث قامت، قبلها فتحة، كذلك هنا أحد عشر. فالسبب الأول قالوا لتنزيله منزلة صدر الاسم، وقال بعضهم لوقوع الاسم الثاني وهو كلمة عشرة لوقوعه موقع تاء التأنيث، فما قبل تاء التأنيث مفتوحا، كذلك هنا ما قبل كلمة عشر يكون مفتوح. نعم. فكأنهم يطلقون البناء في غير الآخر، يعني وكان القياس أن البناء يكون في الآخر في آخر مثل. نعم. طيب بناء الثانية عشرة، لماذا بنيت كلمة عشرة على الفتح؟ بنيت لأنها تضمنت معنى واو العطف، بنيت على الفتح لأنها تضمنت معنى واو العطف، لأن الأصل أصل كلمة تسعة عشر أصلها تسعة وعشر، تسعة وعشر، فحذفت الواو العاطفة، وذلك قصدا لمزج العددين أو الاسمين، ذلك قصدا لمزج الاسمين وجعلهما اسما واحدا، فتصير تسعة عشر، عليها تسعة عشر. نعم. وتقول أيضا جاءني أحد عشر، فهذا سبب بناء الاسمين على الفتح. إذن يقول الشيخ ابن هشام رحمه الله: لما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته، يقصد بأخواته من أحد عشر إلى تسعة عشر باستثناء رقم اثنى عشر، اثنى عشر كما قلنا يعرب إعراب المثنى، أما الباقي من أحد عشر إلى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين حسب محله وموقعه الإعرابي. قال رحمه الله تعالى: تقول جاءني أحد عشر رجلا، أحد عشر هنا مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. تقول أيضا رأيت أحد عشر رجلا، رأيت فعل وفاعل، أحد عشر من يعرف الإعراب؟ أحد عشر، رأيت أحد عشر عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، أحسنت بارك الله فيك. مررت بأحد عشر نفس الكلام، هنا مررت فعلية بأحد الباء جرة، أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل جر، في محل جر بالباء الجرة، أحسنتم بارك الله فيك. إذن على حسب اختلاف العوامل اللفظ واحد ولكن يتغير المحل الإعرابي. قال رحمه الله تعالى: وكذا تقول في أخواته إلى تسعة عشر إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا نصبا وجرا. تقول جاءني اثنى عشر رجلا، ورأيت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا. نعم، أحسنتم بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وإنما لم أستثن إعراب هذا من إطلاق قوله وأخواته، يقصد بهذا يعني المثنى، أي يقصد معذرة اللي هو اثني عشر الذي يعرض إعراب المثنى. قال رحمه الله: إنما لم أستثن إعراب هذا من إطلاق قوله وأخواته، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعرضان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. قال رحمه الله تعالى: المبني على الضم. ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. إذن قبل وبعد أحيانا نجدها في المصحف الشريف اللام فوقها ضمة، لله الأمر من قبل ومن بعد، وأحيانا نجدها في المصحف الشريف أسفلها كسر كالذين من قبلكم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فنجد كلمة قبل أحيانا مضمومة وأحيانا مكسورة في القرآن الكريم. نعم. كلمة قبل وبعد لها أربع حالات في اللغة، وهذه الحالات الأربع لم ترد كلها في القرآن الكريم، ونحن نعلم أن اللغة أعم من القرآن الكريم، كل ما صح قراءة صح لغة، وليس كل ما صح لغة صح قراءة، يعني كل ما جاء في القراءة المتواترة صحيح في اللغة، ولكن ليست كل الأوجه التي صحت في اللغة العربية يلزم أن تأتي في القرآن الكريم، لأن اللغة أعم بكثير. فقبل وبعد لها أربع حالات في الاستخدام، أربع حالات. الحالة الأولى أن تضاف لفظا ومعنى، تقول مثلا جئت قبل العشاء، قبل مضاف والعشاء مضاف إليه، يبقى هنا إضافة لفظا ومعنى. قول الله سبحانه وتعالى كالذين من قبلكم قوم نوح، من قبلكم قبل مضاف والضمير مضاف إليه. إذن الحالة الأولى أن تضاف لفظا ومعنى، يعني تكون بعدها كلمة مضافة إليها، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية عكس الأولى، ألا تضاف لفظا ولا معنى، يعني أضف كلمة لا. الحالة الثانية ألا تضاف لفظا ولا معنى، يعني تكون منكرة، إذا جردت من الإضافة تكون منكرة، كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، وفي رواية بالماء الحميم. فقبلا هنا منكرة. طيب الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وأركزوا في هذه والتي بعدها لأنها مهمة، أن يحذف المضاف إليه يعني الكلمة الثانية تحذف بعد قبل وينوى لفظه، وينوى لفظه كالقراءة الشاذة لله الأمر من قبل ومن بعد، قراءة شاذة، قراءة العقيل والجحدري، عصم الجحدري. الوجه الرابع أن تقطع عن الإضافة لفظا وينوى معنى المضاف إليه، أن تقطع عن الإضافة يعني يحذف المضاف إليه وينوى معناه. إذن من يعرف ما الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة؟ الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة، الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، والحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. إذن الحالات الأربع لقبل وبعد والجهات الست وما أشبههما، الحالة الأولى أن تضاف لفظا ومعنى، أن تأتي مضافة لفظا ومعنى. الحالة الثانية أن لا تضاف لفظا ولا معنى. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه. الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. اكتبوا هذه الحالات بارك الله فيك، اكتبوها. نعم، فخلاصة هذا الكلام قبل أن نبدأ في كلام الشيخ ابن هشام رحمه الله، إذا أضيفت لفظا ومعنى الإضافة من خصائص الأسماء ففي هذه الحالة تكون معربة، وإعرابها هل تكون مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة؟ هل تأتي مرفوعة أبدا في الإعراب؟ لا، وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعد قد ذكر، يعني إذا أعربت تكون منصوبة أو مجرورة، إذا أعربت تكون منصوبة بالفتحة أو مجرورة بالكسرة، إنما إذا رأيت فوقها ضمة قبل فاعلم أنها مبنية لأنها لا تأتي مرفوعة في الإعراب. هذه قاعدة احفظوها بارك الله فيك. إذن الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا أضيفت لفظا ومعنى تكون معربة. طيب الإعراب كما أخذنا قبل ذلك، الإعراب في الأسماء يكون رفعا ونصبا وجرا، هل قبل وبعد والجهات الست تأتي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة في الإعراب، أم تأتي منصوبة ومجرورة فقط؟ تأتي منصوبة ومجرورة، ولأجل هذه العلة جعلوها مبنية على الضم. يعني قد يسأل بعض الناس ويقول في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لماذا اختاروا لها البناء على الضم بالذات؟ لماذا لم يجعلوها مبنية على الفتح مع أن الفتح خفيف، أو على الكسر، الكسر أخف من الضم؟ لماذا اختاروا لها البناء على الضم مع أن الضمة ثقيلة؟ أحسنتم، اختاروا لها البناء على الضم لأنها لا تأتي مرفوعة، لا تأتي مرفوعة، فاختاروا لها الضمة لئلا تختلط بحالتي الإعراب. أحسنت، بارك الله فيك، سلمكم الله. إذن الحالة الأولى إذا أضيفت لفظا ومعنى فالإضافة من خصائص الأسماء، إذن هي معربة، فقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، قبلهم قول الله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، بعد قول الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من حرف جر وقبل مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، قبل مضاف والضمير هم مضاف إليه، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من حرف جر بعد مجرورة بمن وعلامة الجر الكسرة بعد مضاف وما أهلكنا مضاف إليه، يعني من بعد إهلاك. نعم، إذن هذه هي الحالة الأولى، إذا رأيت قبل أو بعد أو الجهات الست مضافة لفظا ومعنى فهي معربة على حسب موقعها، إما نصبا وإما جرا. الحالة الثانية ألا تضاف لفظا ولا معنى، يعني تكون منكرة، التنكير أيضا من خصائص الأسماء، فإذا كانت منكرة تأتي منصوبة، وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعد وما من بعده من بعده قد ذكر، فقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، كنت كان واسمها التاء قبلا خبره. الحالة الثالثة تحتاج إلى تركيز، ركزوا في الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وينوى لفظه، في هذه الحالة هل تكون معربة أم مبنية؟ أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، لا، إذا نوي اللفظ، إذا نوي اللفظ تكون معربة. لماذا؟ لماذا إذا نوي اللفظ تكون معربة؟ لأن القاعدة عند النحاة اللفظ المحذوف لعلة كالثابت، اللفظ المحذوف عند النحاة اللفظ المحذوف كالثابت، هذه قاعدة عند النحاة احفظوها. نعم، اللفظ المحذوف كالثابت. نعم. إذا حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه فقبل وبعد والجهات الست تكون معربة، ولكن لا تنوين، لا تنوين، فقول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عضفت مولى عليه العواطف، فمن قبل هنا من غير تنوين. والقراءة الشاذة أيضا لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد بالكسر، ولكن لا تنون هنا، إذا نوي اللفظ لا تنون، أي من قبل الغلب ومن بعده، فيحذف المضاف إليه ويقدر وجوده ثابتا. وسنرجع، سنذهب إلى الحالة الرابعة ونرجع إلى الثالثة بعد قليل. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، في هذه الحالة تكون قبل مبنية على الضم كالقراءة السمعية المتواترة لله الأمر من قبل ومن بعد. وهنا يأتي سؤال، ما الفرق بين حذف، بين الحالة الثالثة التي حذف فيها المضاف ونوي ثبوت لفظه، وبين الحالة الرابعة التي حذف فيها المضاف إليه ونوي ثبوت معناه؟ من يعرف الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق بين نية ثبوت اللفظ في الحالة الثالثة ونية ثبوت المعنى دون اللفظ في الحالة الرابعة؟ ولماذا كانت الحالة الرابعة سببا للبناء نية المعنى، والحالة الثالثة نية ثبوت اللفظ لم تكن سببا للبناء؟ من يعرف الفرق بين الحالتين؟ أحسنتم. نعم، العلة كما تفضلتم لأن اللفظ المحذوف كالثابت عند النحاة، لذلك عملوه كأنه موجود. نعم، فإذا مهمة، إذا نويت اللفظ يعني في الحالة الثالثة، إذا حذفت المضاف ونويت ثبوت لفظه لا يجوز لك أن تختار أي لفظ بعينه، بل تختار لفظا محددا، يعني لا تعبر بأي لفظ، بل تقدر لفظا بعينه. يعني هنا في الآية الكريمة لله الأمر من قبل ومن بعد، لابد أن تقدر لفظة بعينها وهي كلمة الغلب، من قبل الغلب ومن بعد الغلب، من قبل الغلب ومن بعده، تقدر لفظة بعينها. إنما إذا حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت معناه فيجوز لك أن تعبر بأي لفظ عن هذا المعنى، يجوز لك أن تعبر بأي لفظ يؤدي هذا المعنى. فهذه فائدة دقيقة أيضا تحفظوها بارك الله فيك. نعم، نرجع إلى كلام الشيخ ابن هشام رحمه الله بعد ذكر هذه المقدمة. قال رحمه الله تعالى: لما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. إحداها أن يكون مضافين، يعني قبل وبعد، مضافين لفظا فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. إذن هنا الشيخ رحمه الله وضح لنا حالات الإعراب، قال يعربان نصبا، ضعوا خطا تحت هذه الكلمة، يعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. لماذا خفضا بمن بالذات؟ لأن من هي أم الباب، لأن من هي أم الباب. نعم، فكل باب له أم تختص بخاصة دون أخواتها، احفظوا ذلك بارك الله فيك. نعم، يبقى لماذا اختار الشيخ هنا رحمه الله قال يعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، لماذا اختار من، لماذا لم يقل مثلا عن ولا على ولا أي حرف من حروف الجر العشرين، لماذا اختار من بالذات؟ لأنها هي أم الباب، وكل باب كما قال بعض شراح قطر الندى لله الله خيرا، قال لكل باب أم تختص بخاصة دون أخواتها. تقول جئتك قبل زيد وبعده، جئتك قبل زيد وبعده، من يعرب لنا هذا المثال؟ جئتك فعلية، فعل وفاعل ومفعول، جاء ماض التاء فاعل الكاف مفعول، قبل زيد قبل ظرف، ممتاز. نعم، قبل زيد ظرف زمان ولا مكان، ممتاز، أحسنتم، زمان. نعم، وبعده فتنصبهما على الظرفية. وتقول أيضا جئتك من قبله ومن بعده فتخفضهما بمن، فتخفضهما بمن. تقول جئتك من قبله، من جرة قبل مضاف والضمير مضاف إليه، أحسن الله إليه. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم، من يعرب لنا الآية الكريمة؟ كذبت قبلهم قوم نوح، كذب، نعم، كذب ماض التاء للتأنيث، قبلهم، قبلهم على الظرفية، أحسنت، منصوب على الظرفية، قوم نوح فاعل مرفوع بالضمة، قوم مضاف ونوح مضاف إليه، أحسنت، بارك الله فيك. كذبت قبلهم قوم نوح. قال الله تبارك وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، من يعرف لنا، من يعرف الآية، من يعرف الإعراب؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، الفاء حذف ما قبلها، بأي جار ومجرور، أي مضاف وحديث مضاف إليه، بعد مضاف والاسم الجليل مضاف إليه، وبعد منصوب على الظرفية، الواو عاطفة، وآياته معطوف على الاسم الجليل يؤمنون. نعم، الفاء استأنفية على حسب ما قبلها، بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. طيب، قال الله تبارك وتعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من يعرب؟ ألم يأتهم، الهمزة استفهام، حرف استفهام مبدع الفتح لا محل له من الإعراب، لم جازمة، يأتهم، يأتهم، نعم، يأتهم أصله يأتيهم مضارع ملزوم، أحسنت، وعلامة الجزم، علامة الجزم حذف حرف العلم، أحسنت، أصلها يأتي، والمضارع إذا كان إذا كان معتلا جزمه يكون بحذف حرف العلة كما سنتدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. يأتيهم نبأوا، نبأوا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، نبأوا الذين، نبأوا مضاف والذين مضاف إليه، من قبلهم، الذين من قبلهم، من حرف جر قبلهم، قبل مضاف وهم الضمير في محل جر مضاف إليه، وقبل هنا مجرورة بالكسرة الظاهرة لأنها مضافة لفظا ومعنى. من قبلهم شبه الجملة لا محل له من الإعراب، صلة الموصول. قال الله تبارك وتعالى: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد، من جر، بعد مجرور من، وعلامة الجر الكسرة. لماذا؟ لأنه مضاف، بعد مضاف، وما ما أهلكنا مضاف إليه، يعني من بعد إهلاكنا، ما مصدرية، نعم، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. إذن عرفنا الحالة الأولى لقبل وبعد، إذا وجدناها مضافة لفظا ومعنى تكون معربة، وإعرابها إما نصبا على الظرفية وإما قصدا بمن. ننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الأولى فهمتوها ولا نرجعها؟ بارك الله فيكم، لو أحد من الإخوة لم يصل إليه الشرح نعاوده. طب الحمد لله، ننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية قال رحمه الله تعالى: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان الإعراب المذكور. ما هو الإعراب المذكور؟ من يتذكر؟ نعم، ما هو؟ نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، أحسنت، هذا هو الإعراب المذكور له، فيعربان. ولكن هنا قال رحمه الله: ولا ينونان. لماذا؟ لنية الإضافة، يعني لا تنون، لا تنون. لماذا لا تنون؟ يعني لا تقل مثلا من قبل. لماذا؟ لنية الإضافة. لأن اللفظ المنوي كالثابت، فلأنه كالثابت لهذه العلة لا تنون، كما قال الشاعر: ومن قبل نادى، ومن قبل، نلاحظ أنه لم يقل ومن قبله، كسرة تحت اللام، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. فمعنى البيت كما قال شراح، بعض شراح قدر الندى، المراد بالمولى ابن العم، والمعنى العام للبيت: نادى ابن كل عم قرابة قرابته، يعني في كلمة محذوفة، نادى قرابة قرابته ليعينوه فيما هو فيه أو مما نزل به، فما أجابه أحد لدعائه. فالظاهر أن مولا مضاف إلى قرابة، كل مولا قرابة، هذا هو الظاهر. وأين مفعول نادى؟ نادى من؟ مفعول نادى محذوف، يعني قرابة قرابته، هذا هو التقدير. إعراب البيت: ومن قبل، ومن قبل معذرة بالكسر، ومن قبل الواو عاطفة، من جارة، قبل، أحسنتم، ومن قبل إعراب قبل، هذا هو الشاهد معنا في البيت، ركزوا فيه بارك الله فيكم. ومن قبل مجرور بمن، أحسنتم، مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة. طيب يرد سؤال: لماذا جر بالكسرة الظاهرة ومن قبل؟ أحسنتم، لنية الإضافة لفظا، لابد أن تضيف كلمة لفظا، بارك الله فيكم، كلمة لفظ مهمة. الشاهد فيه: من قبل بالكسر بدون تنوين، وذلك لأنه حذف المضاف إليه ونوي لفظه، يعني لابد أن نركز على كلمة لفظه ونوي لفظه. فأصل الكلام: ومن قبل ذلك حدثت أمور، منها أنه نادى كذا وكذا وكذا إلى آخر البيت. نعم. قال الشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى: فالرواية بخفض قبل في البيت من غير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحدث ذلك، أي كلمة ذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة هو المضاف إليه الذي حذفه من الكلام مع أنه يقصده، ومن قبل، يعني ومن قبل ذلك. إذن ممكن بخط صغير تكتبه ذلك، يعني هو اللفظ المقدر، اللفظ المقدر اسم الإشارة حذف، ويشار به إلى ما كان يتكلم فيه الشاعر قبل هذا البيت في القصيدة. نعم، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا لفظا، وقدره ثابتا لفظا. إذن ركزوا في هذه الفائدة بارك الله فيكم، فائدة قيمة، لأن كلمة قبل وبعد ترد كثيرا في كتاب الله، فإذا خرجنا بهذه الفائدة وفهمناها جيدا في درس الليلة يكفي بها. نعم. طيب، هل ورد شيء من ذلك في القراءات المتواترة أنه حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه؟ لم يرد. ورد في القراءات الشاذة في قراءة الزحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين، في قراءة شاذة وليست متواترة. طيب، التقرير: من قبل الغلب ومن بعده، حذف المضاف إليه ونوي لفظه أو نوي ثبوت لفظه. طيب، الحالة الثالثة: أن يقطع يعني قبل وبعد عن الإضافة لفظا ومعنى، أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، يعني يكونان نكرة، فلا ينوى المضاف إليه. في هذه الحالة يعرضان أيضا الإعراب المذكور، ولكنهما ينونان، إذا نكرا ينونان، لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. تقول: جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. نعم، من يعرض لنا المثال؟ جئتك قبلا وبعدا، جئتك قبل، لا، في هذه الحالة معرض، معرض. لماذا؟ لأن التنكير من خصائص الأسماء، حالة البناء تسرد في الآخر. الحالة الرابعة: جئتك قبلا وبعدا. نعم، من يعرب المثال جئتك قبلا وبعدا؟ من؟ جئتك فعلية، تمام، قبلا ظرف زمن منصوب. نوع التنوين هنا، هل تنوين التمكين ولا التنكير؟ جئتك قبلا. طيب، ما هو تنوين التنكير؟ من يعرف تنوين التنكير ما هو؟ لا، ليس النكرات. طب قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، هذه الكلمة منكرة، ولكن التنوين الداخل عليها تنوين تمكين. تنوين التنكير ما هو؟ هو الداخل على بعض المبنيات ليفرق بين المعرف والمنكر منها. أحسنتم، إذن هو تمكين وليس تنكير. الكلمة منكرة، الكلمة منكرة، ولكن ليس معنى أنها منكرة أن التنوين الذي دخلها أيضا تنوين تنكير، لا، هو تمكين لأنها معربة. الكلمة إذا كانت معربة، إذا كانت الكلمة معربة سواء كانت معرفة أو منكرة، فإنها إذا دخلها التنوين يكون تنوين تمكين. إذن تنوين التمكين هو الداخل على الأسماء المعربة، والتنكير هو الداخل على بعض المبنيات. انظر إلى الكلمة، إن كانت مبنية نحو كلمة سيبويه وكلمة إيهن أو صهن أو أف أو غير ذلك، إذا كانت الكلمة مبنية ودخلها التنوين فهو تنوين تمكين. إذا كانت معربة، فهو تنوين التمكين دون النظر إلى تعريفها أو تنكيرها. نعم، فجئتك قبلا وبعدا تنوين تمكين، جئتك من قبل ومن بعد تنوين تمكين. نعم، نعم، بارك الله فيك شيخنا نعيم، أسأل العادة، بارك الله فيك. هنا كلمة قبلا، جئتك قبلا وبعدا، هذا التنوين هل هو تنوين تمكين ولا تنوين تنكير؟ ما الفرق بين التنوين التمكين، تنوين التمكين وتنوين التنكير؟ تنوين التنكير يدخل على بعض الأسماء المبنية نحو الأسماء المختومة بويه، سيبويه ونصطويه وخالويه، وعلى آخر ما آخره هاء، وعلى آخر ما آخره هاء من أسماء الأفعال نحو إيه وصه. أما تنوين التمكين فهو الداخل على الأسماء المعربة، والغرض من دخوله على الأسماء المعربة الدلالة على تمكنها من باب الإسمية. فكلمة قبل وبعد إذا نكرت تقول جئتك قبلا وبعدا، هذا التنوين الغرض منه أن هذا الاسم بهذه الحالة متمكن من باب الإسمية، وإلا لو لم يكن متمكنا من هذه الحالة لبني، فلتمكنه من باب الإسمية لأنه نكرة والتنكير من خصائص الأسماء دخل التنوين. نعم، بعض الأخوة يسأل: قبل هل هي في الأصل الإعراب فيها الأصل فيها الإعراب أم البناء؟ الأصل فيها الإعراب. الأسماء جميعا الأصل في الاسم أن يكون معربا، الأصل في الاسم أن يكون معربا إلا إذا أشبه الحرف فيبنى أو أشبه الفعل فيمنع من الصرف. فالإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، والبناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، نعم، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. هذا البيت لشاعر من بعض بني عقيل، ذكر بيتا قبله أو ذكره في قصيدة. فالشاهد من هذا، الشاهد من هذا البيت قول الشاعر وكنت قبلا، حيث جاءت الرواية بالنصب مع التنوين، وذلك لأن الشاعر قطعه عن الإضافة لفظا ولم ينوي المضاف إليه لا لفظه ولا معناه. فلو نوى المضاف إليه لما نون، وذلك لأن المنوي كالثابت، وذلك لأن اللفظ المنوي كالثابت، وإذا وجد المضاف إليه في الكلام امتنع تنوين المضاف، فكذلك يمتنع تنوين المضاف معنية المضاف إليه. ومثل ذلك، نعم، مثل ذلك قول الشاعر بيت آخر: ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرة. قال الشاعر: فما شربوا بعدا بالتنكير، فما شربوا بعدا بالتنوين أيضا. قال الشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى: وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ، في القراءات الشاذة. والقراءة الشاذة يحتج بها في اللغة العربية كما تعلمون. فقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ. إذن هذه الآية وردت معنا إلى الآن مرتان أو مرتين. الأولى لله الأمر من قبل ومن بعد، وردت شاهدا على الحالة. الثانية إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه. أحسنت، نعم. ووردت معنا أيضا في هذه الحالة إذا كانت قبل وبعد منكرة، يعني لم ينوى لا لفظ ولا معنى المضاف إليه. قراءة شاذة: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. الحالة الرابعة والأخيرة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. وفي هذه الحالة إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، كلمة قبل وبعد والجهات الست تكون مفتقرة إلى كلمة بعدها ليتم المعنى. نعم، تكون مفتقرة، يوجد افتقار. يعني مثلا لما نأتي بمثال وتقول مررت وتقول بي حرف الباء وتسكت، هل السامع استفاد شيئا؟ لا، الحرف مفتقر إلى كلمة بعده ليتم المعنى، فتقول مررت بزيد. كذلك تقول جئت من قبل، فهنا السامع يبقى متحيرا يريد أن يفهم من قبل ماذا. فقبل أشبهت الحرف في الافتقار، أشبهت الحرف في الافتقار في أنها مفتقرة إلى معنى بعدها لكي يصل إلى السامع المعنى التام، صارت مفتقرة. فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه تكون حينئذ مفتقرة، فلما افتقرت أشبهت الحروف، ولما أشبهت الحروف أخذت حكم الحروف وهو البناء، وبناؤها على الضم. ويرد هنا سؤال، يرد سؤال: ما الحكمة من البناء على الضم؟ لماذا بنوها على الضم ولم يبنوها على الفتح أو على الكسر؟ البناء على الضم كما قلنا لأنها لا ترد مرفوعة في اللغة العربية. لا، ليس السهولة شيخنا، لو كان البناء على الضم للسهولة الفتحة أخف والكسرة أخف من الضم، لئلا تشتبه. أحسنتم، لئلا تشتبه بحالتي الأعراب. نعم، كالقراءة المتواترة، القراءة السبعية، قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. قال رحمه الله تعالى: وقولي بأخواتها وأخواتهما، يعني أخوات قبل وبعد، أردت بها أسماء الجهات الست. أسماء الجهات الست، نعم، الجهات الست بالكسر على أنها بدل أو عطف بيان لكلمة الجهات، الجهات الست، نعم. نعم. وكلمة أيضا الجهات الست أمام وخلف، يمين وشمال، فوق وتحت. وكلمة أول أيضا، كلمة أول أحيانا تستخدم صفة يعني أفعل تفضيل، الأول بمعنى الأسبق، فحينئذ يأخذ حكم أفعل التفضيل في المنع من الصرف. وأحيانا يكون اسما فيكون مصروفا، تقول لقيته عاما أولا. ومنه المثال المشهور: ما له أول، ما له أول ولا آخر. نعم. فكلمة أول، وكلمة دون أيضا، كلمة دون تقول أكرمت زيدا دون عمرو، أكرمت زيدا دون عمرو، فهو ظرف مكان اسم لأدنى مكان باعتبار مكان المضاف إليه، كما تقول جلست دون عمرو ونحوهن، يعني ما أشبهن، نحو كلمة علو، تقول جئت من فوق الدار ومن علو، ومن علو بمعنى أعلى. وحسب أيضا بسكون السين. قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أوله، على أينا تعد المنية أوله. نعم. فالشاهد قوله أوله، حيث أتى بها مبنية على الضم، فهذا البيت قبله أبيات في القصيدة: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران، الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه، إن لم يكن عن شفرة الموت مزحل. إلى أن قال: لعمرك ما أدري وإن كنت وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. وقال الشاعر: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. فالشاهد قول الشاعر: من وراء بالبناء على الضم، ومع أنها مسبوقة بمن الجارة، فدل ذلك على أنها مبنية على الضم، وبنيت لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. ونكتفي بهذا القدر الليلة، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن الأسئلة، بارك الله فيكم، نفتح الباب الأسئلة خمس دقائق، بارك الله فيكم، سلامكم الله، حفظكم الله تعالى بما يحفظ الصالحين من عباده. نعم. كان في سؤال ورد من بعض الإخوة الطلاب، يقول: ما الفرق بين إذا ما قدر اللفظ وإذا قدر المعنى في قبل وبعد؟ إذا قدر اللفظ، حينئذ اللفظ المقدر كالثابت، يعني كأنه مولود، ففي هذه الحالة مع تقديره بأنه مولود يعامل معاملة المضاف لفظا، يعني كما تقول: من قبل الغلب، إذا حذفت كلمة الغيب ونويت اللفظ تقول من قبلي، كأنه مولود. بخلاف إذا نويت معناه، إذا نويت معناه فإنه حينئذ يكون مبنيا على الضم للافتقار. نعم. نعم. بعض الأخوة يسأل، يقول إذا أنا لم أؤمن بفتح الميم أم بكسرها؟ كما تعلم شيخنا، أؤمن هنا فعل، أؤمن فعل مضارع مبني للمفعول أؤمن، كما تقول أكرم. نعم. وراء مبني على الضم، مبني على الضم، بارك الله فيه، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. نعم. بعض الأخوة يسأل: كيف أعرف هل ينوي الكاتب اللفظ أم المعنى من السياق؟ السياق ورواية البيت أو الكلام، يعني سياق الكلام هو الذي يحكم. بعض الأخوة يسأل: كيف أعرف هل الكاتب ينوي اللفظ أم المعنى؟ حتى قالوا بارك الله فيكم: الكتابة لا تعد كلاما عند النحاة، الكتابة لا تعد كلاما عند النحو. سياق الكلام هو الذي يحكم. إذا وجدتم تنوين، إذا وجدتم الضم من قبل مبني على الضم، إذا وجدتم بعد ذلك من قبل ومن بعد دخول حرف الجر وبعد ذلك قبل مكسورة وليست منونة، فهي حينئذ اللفظ ثابت. إذا وجدتم من قبل ومن بعد فهي حينئذ منكرة. بارك الله فيك، أحسن الله تعالى إليكم وحفظكم بما يحفظ به الصالحين من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أسعد الخلق بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة، وأن يبلغ سلامنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولا يصرف وجهه الكريم عنا. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.